إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوش استاني من لواني غابردو ما ناواني ديم هاتي نسر باسي باب الأذان والإقامة بإذن الله تبارك وتعالى. لواني ينظيم من دادي نسر الباب الثالث، باب شروط الصلاة. شروط الصلاة واتمر جكاني نويش زانا ينبي ناسيك والشرط أكان دفرمون ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هو في ناسي شرطة في ناسي كزور جوان رحمة إخوائي فردقال لزاناياني أصولي به أصول فقه كأمي عن داناوا. شرط بريتيا لو شتي كأجر نبي مشروطك وتأويك مرجنية. إما أمشتانا دخوانين دلين شرطة أجر بيتو أمشتانا بوني نبي إتراوان يوجك بطالة بلا ما قربوني هبه مرجنيه مشروطك بيبسك بوينه دزنيش مرجع بونيش. اگر دزنيش نبه نيشيش نبه بلا ما قرب دزنيش هبه مرجنيه نيشكي مرجنيه. هر دزنيش هبو خير عاصي نيشكي مرجنيه. اول نمونه كي برجسته كدزنيش لخارجي فعلكيشا صلاة دزنوش بشك لصلاة نخير لدروي صلاة بلا اگر هبه نوش ابه اگر نبه نوش هر نبه او بريتيه للشرط بازانياري تان لسري هبه. بارك الله فيكم. في شوامان شوكاني رحمه الله افرمه ويجب على المصلي تطهير ثوبه. دفرميت بيويست لسر مصلي وتأو كسيك نويش أكا نويش جر تطهير ثوبه كأو بوشاكي لبريدايا خاويني بكاتوا كوات خاويني بوشاك بيويست بو نويش. اگر بوشاكا كتفيز بي نويشي بيو ناكرد بيو بوشاكا لابي. دفرميد لقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر آياتي چوار خواهي قولا فرمي وثيابك فطهر واتأي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوشاكك تخاوين كروا كواتا فوشاكي بيز نجي فيه وناكي او ما ناكيتي. دفرميت ولبر او فرموديك في شوامان احمد وابن ماجة لجابري كري سمورا والروايتي عن كردوك جابر فرميتي رضي الله عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. في سياري كله في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي كسيك نجل فوشاك يكتادك كبو فوشاك ولق الخيزاني دا كاري شرعي انجام داوه جماعي كردوه آية اتواني نجي بيو بكا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله إلا لكاتي كان بي كشتيكي بيسي بيو ببيني لو كاتانا اتواني نجبو پوشاكا وبكا دبي او بيسي دا پوشاكا كي لايبا جا اتواني نجكي بيو بكا. اما ليردع بهالتين اقي بارك الله فيك بلي ما بستي في مانية نخير ماني طاكة بيقومان ما بستيشتي قذيرة قذير واتا بيس كبا بوشاكا وبي بوشاك لخاوينيتي تيكا دركا بيسا دري طاكي كيتوا جاءتو عنين يوجكتي بيو أنجام بديت. أوا يكم أفرميو بدنه أما أشتعنا كبيوست خاوينيتي هبي يكم بوشاك دوهم بدن واتا لاشي خود جسمي خود قالبي خود وبدنه لبر فرمودك أسمائك تي أبي بكر سيدي پراوزي شانزبك ديبيني بارك الله فيك اگر سيدي پراوزي شانزبك إبران خوشوي سكاني من سيدي كلمة دا أفرمي لبر أو فرموديك في شوام عن بخاري مسلم وأبو داود وترمذي والنسائي وابن ماجه روايات عن كردو لأسمائك تي أبي بكر وكفرمويتي أفرتي برسيالي لبيغمار كر صلى الله عليه وسلم أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة أجل آفرتك خويني حيض بفوشاك كي وهبي كما بس أمي خويني حيض شيا طاكيان فيسا بيقمان فيسا فرمويتي كيف تصنع تشيبكات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه أو الله مكيتي فرمي قريك لأي وبيني خويني حيض بفوشاك كيوبو أو أبابي كريني تاشان بيشوري تاشان بيجي بيوك كواتا طاق راقرتني بدن وطاق راقرتني بوشاك لشروط صلاة أفرمي ومكانه من النجاسة وأوشوينيشي دبي طابكات وكا نجسة أورونا خوشو إساني من يعني كابراء عرابيك كهاتا مزقود ميزيكر يا غفر صلى الله عليه وسلم ببزيب لقلي بلا فرماني كردول شيء عوب كان بسر ميزك يا شنك ميز بيسا أجر ببوشاك توا بلاشة توا بوشويني كنوجيت يا أكي هبي دبي خاويني بكي توا إيتل لكاتي خيرون ما نكرده وبراقوا شو يستكاني من أجر بيساي يا ميز بغوي خوروا شي ببيتوا كبيرا الاستحالة إيتل ولا نجيسة وبغتي طاهر كاتي خوي باسمان كردو الحمد لله إزانا أفرمي وستر عورته يكي كيتر لمرجكاني نوش بديتي لدا بوشيني شرمينغا عورت لبر أو فرموديك في شوامان أبو داود وترمذي رواياتي عن كردوة وابن ماجة وجيقلوانج لدايك من أعيشة ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد في غمري عزيز مانا وصلى الله عليه وسلم أنه قال كفي غمري خوشوي اسمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ده فرميت خواي فروردقار نويجي آفرتي كبالغ بوبي ورناقري إلا أبي أو آفرتي كبالغ بوه لا شيء دا ببوشه واتا خمار يعني لتك واتا تشارشيو دبي تشارشيو لتكو هو كاري بكار بيني بو اوي عورتي دا ببوشه كعورتي آفرتيش بيقومان لسري طاقات جدي همو جاني عورتا بلا بيش اوي بقينا او رون كردنا وي اوا حزأكم آياتك جلسر او باز بكري براستي او نافرمي وستر عورته يعني مرجبون يشكى بستر عورت بكري خواهي فروردقار فرمي خذوا زينتكم عند كل مسجد دفرمي كاتيك أتشن بومزقو كاتيك نويش أكن خذوا زينتكم واتا بوشاكي جوان ببوشن بوشاكي خاول ببوشن لكاتي همون يجبدا واتا هرچن ديكار أكي أزاني بوشاكا كتفيزبوا لكاتي كاركي مشكلة نية بلان كاتيك ديتا سر نويش دبیت پوشاکه که چی بی؟ خوین بی جوان بی ریکو پیگ بی باش فرموی لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار حائض هي التي بلغت بریتیه لو آفرتی کبالغ بوا واتا کوتو تسوری منگانوا یکی لنیشانه کانی بالغ بونی آفرت اوه یکی اکوه تسوری سوری منگانا و سمیت حائضا ناوي لين راو حائض لأنها بلغت سن الحيض لبرأوي جيشتوا بتمني خوين لهاتن الخمار ما تغطي به المرأة رأسها بريتيا لو بارتش قماشي كآفرت سري خوي بيداء بوشي وإذا وجب ستر الرأس أجر بيويز بيداء بوشيني سر فستر غيره أولى دا بوشيني لا شيء أولى ترى لا بيشترى وبلقيل سر ودل على هذا ما أخرجه البخاري بلقيل سر أو بريتي لو فرموديك بشواما البخاري رحمه الله روايتي كردوا ومسلم لدايك برز معناه عائشة رضي الله عنها كفرميتي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد أما من باسكرة قربلتان بيت أنفر مديا دايك عائشة رضي الله عنها أفرمه لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بدلنيا وفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يجي بياني أكرت فيشهد معه نساء من المؤمنات آسرة إيمان داركان بجداريا لقل في غمر أكر صلى الله عليه وسلم لأنجام داني يجي بياني دا متلفعات في مروطهن أما شاهدية ميا دفرمي ببوشاك كان خويا تاك أبيتايا متلفعات واتديان بيتايا لخويا نوا في مروطهن أو بوشاكي كهيان بو ثم يرجعن إلى بيوتهن فاشان دقران وبو مغلقان خويان ما يعرفهن أحد هج كثيني ناسينوا لتاريكي دا أو بلغيل سر أوي كنوجي بياني دا بيب تاريكي بكري وبلغيل سر أوي كدروس تأفرد بشي بونيجي بياني وبلغيل سر أوي كدبي أفرد خويدا بكوشي هر لو فرمودايات شندين بلغيتي آيا متلفعات يعني ملتحفات أي مغطيات الرؤوس والأجساد يعني بنيتي اللوي كسر لا شهم ودار قشره مروطهن جمع مرط وهو ثوب من خز أو صوف أو غيره مروط جمع مرطة مرط بنيتي اللو بوشاكي كالهوري يان لخري دروس كراوة يان لجقلو دوانا هوري خري او شتانيك افرد بكاري اهيني بو پوشاكا كاني وقيل هي ملحفة يعني بريتيا لا پوشاكا كالخوتي وافيتي كبيل الملحفة واتا ليفا خوما بيل ليفا تاقي بيتي لخوتا ولخوا بو يسر ماد نبي ناسراو بملحفة والأحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء أفرمين ولبر أو فرموداني كنهي كراوة لن يشكردن لبوشاكيك لتاك بوشاكيك دعواتك سيح بوشاكي هبه ليس على عاتق المصلي منه شيء كهيتشي لسرشان نبي بابو تعرون كمبرا خوش يستكانم كسي نوش أكان نوش خوينة چه بياو چه آفرد أما بو بياو بو آفرد من بابي أولا نوش أكا هيتشي لسرشان نيا الحمد لله پوشاكي كردي زور جوانا هميشة بجوري أدور دريت هميشة بجوري ساز أكري كهميشة شاني داء پوشري بلا هندي للملة كان تنها يك پوشاك لبر أكن أيوش بي يلن إزار تنها إزار لبر أكن تانو كيان إتر إيريان روتا نهي لسرا دروز نية بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم نهي ليكردوا ككسي نوش بكا هیچ لسر شانی نبه لپوشاک اما اگر بو پیاوابه بو آفرد من بابی اولاوائه کدبه لطبلی سری لطوقی سری تاب بنی پیدا بپوشه تنها دستکانی لگل دمو چاوی نبه اوش خلافه لنیوان زانایانا آیا دبه آفرد دستو دمو چاوی دا بپوشه یعن آفرد دستو دمو چاوی دا نپوشه اوی که جمهوری لسره بريتيا لويك دسو دموچاوي دانا بوشي چونك عورضني أو دوانا دفرمي منها آلو فرمودانا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رضا ورحمة خالف يشعام عن أبو هريرة به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء أو فرمودكا أفرمي في غمري عزيز من صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد هيج كام لأيوة لتاك بوشاك يكدان يجنكا ما بستي أوان يخوش يستاني من دزداشة لبراري خوش دزداشة بوشاك يكا نه ما بستی اوه لناو عربا بگشتی لو کاتیا دو پوشاگه اپوشرا ازار لگر ریده هم کنی رده فرمی سثو بالواحد یعنی بس ازار نفرمی ده بی ازار و ریده ادل برابه ایست اللی یمن همشت هر باوا یمن یکان هر ازار و ریده بکاره ینن بلام لسعودیا گوراوا دزداشه لو لاتی خو من پوشاکی تایبت بخو من هیا بس او بزانه ماناکی بریتی اللوه نک با عربی بگیشتی خیره هم حدیثی با بینی تواسیر که یک پوشاکی ده برایه ادزداشه یک پوشاکه بلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء او اهد او ناگریتو چون که على عاتقه شيء دزداشه عاتقه ده پوش راوه عاتقه یعنی شانی عاتقه یعنی هر دو شانی كواته ده به هر دوشانی دام پوش لنکاتی نویجا او بری او خوشویستانی من و هر و هالوانه او فرمودهی که پیشوا من بخاری رحمه الله لأبو هريرة و رضی الله عنه روایتی کردوه که ابو هريرة فرمویتی اشهد انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ده فرمی شاهدی ادم کمن بی لفی غمرن بستو و صلی الله علیه و علی آله و سلم فرمویتی من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه واتهر كسيك لبوشاك يكدا نوجي كرت فليخالف بين طرفيه واتأقر يك بوشاك مبارك الله فيكم يك بوشاك لبراعي ندرعوة تفرمي من شاهدي أدم كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسي ليك بوشاك دا نوجي كرت فليخالف بين طرفيه واتا ام طرفي بابا طرفي او طرفي بابا طرفي بو اوي كتيبه كدرنا كوي كاتا ستر عورت شرط لشروط صلاة اما همو لو بوها رعي فاشا نفرميت ولا يشتمل الصماء ولا يشتمل الصماء پیش اوی حدیثک باز که این بچو سر اشتمال و صمع نسراوه ده فرمه این یتلفف بالثوب حتی یجلل به جمیع جسده ولا یرفع شیئا من جوانبه فلا یمکنه اخراج یده الا من اسفله سمی بذالک لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء او بريتيلا اشتمال الصماء بابو درون كموا افرميه هو ان يتلفف بالثوب ده افرميه بريتيلا ويكا كسي خوي ببوشاكيك تشاك تشاك ببيتيتاوا وهتا يك بوشاكي لبراعي بلان بجوريك لسر تاخواري بيتيتاوا كي تناتوانا دسي بركا تيجيشتن دسي لجير بوشاكيك قطيس اميني ناتوانا دريكا هنا يليك راوا أفرميه حتى يجلل به جميع جسده تاهمو لا شيء فيه ولا يرفع منه ولا يرفع شيئا من جوانبه ناتواني هيت كام للاكاني بوشاككي برسكاته وواتا بتواني دريب خادتي درب خالي فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله اتر أقل وابي ناتواني دسي دركا إلا أبي لجيرا ودريكا إباشا أو تاخوار خوي بيتشاوا يعطي يك بوشاكي لبرايا دسي لجير بوشاكاكا قتيس ماوا أقر بيوي أم دسا دركا بوشاكاكا لقل دسكايا تشي ليت برزا بيتوا كبرز بو تشي دركاوي عورتي دركاوي كعورتي دركاوي يعني نيوجاكي تشي ليهات بطال بووا أو بيتي لإجتمال الصمع باش أفرمي سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء أفرمي الناس راوة أو ناوي بوشي لين راوة بردي رقي صافتان بنيوة هيد درزوك لبريكي تيايا نخير برد هي سبحان الله بجوري دروز بوا أو اند صافة بهيد جوري كنو كالبري تيانيا أفرمي أقر كسي بوشاكي لبركر باوكو بردي رقو صاف نبي بهيد جوري هيد درزوك لبريكي تيانا بينتوانا دسي دركا پوشاک قیناک لسر تا خوار به او دامن بلان باشوینی لسکان کن بی توانی لیوی بینی تا دروا تا ناچار نبی کاتی که دست در اهینی بونمونه با گرتن لسر سنگ یعن بو هر کاری که تر کفیوی سبی که ناتار پوشاکه که هل بری عورت همو درکوه ایسر رو نماناکی اجتمال الصمه بری تیاله افرمیت لبر او فرموده ای که شوامان بخاری رحمه الله لأبي سعيد خدري و روايتي كردوا كأبو سعيد خدري فرميتي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اشتمال الصماء ده فرمي في غمري عزيز من صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي كردوا لويك كسي لپوشاكي كان يجبكا لسر تاخوار پيچا پيتي نتواني دسيلي دربيني فاشانا فرمي وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء زور جوان چون باسي أكم أولي تبقى يستا ما نايدوها من بستا أفرمي وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء سي ما ناكيك أفرمي يحتبئ من الاحتباء لاحتباء وهاتوا وهو أن يجلس على إليتيه دياري كان دي فينوسن على إليتيه بو يبزاني شون أخوين بيتوا وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويشد فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم جان دم تبقى بارك الله فيك ده فرمي يحتبي لإحتباء وهات وكبريتي لو يكسيك ده بنشيل على إليتيه إليتيه خوي بو مربا كان ينوات الدوق ليردا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بس أويا باكسي لسر سمتي دانا نشي سمتي شبهان دوبة إليه وهات الدوق لبر نرمعي سمت سمت نرمى بويا بوشي وباسي كردوه افرمی بالا سر ایلیتیهی و تهر دولای سمتی دانه نیشه با کرتی و با پختی یعنی لسر سمتی دانه نیشه و ینصب ساقیهی پاشان هر دولاقی پچقینه و یشد فخذیهی و ساقیهی پاشان رانی لگل لاقی داب پیچه الى جسمهی بلاشه و بمبشه لاشه و بثوب یلوفوه با پوشاک یک چاک بی پیچه بو الله با متمكن دانشم نكون بملاولايا وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم أأو بريتي لا عادتي عرب كاتي اللي أنا كان يا نمار وكان يا نادا أنشتن بابوت بس كم إما الحمد لله فرشاكي كما نوايك عورت من درنا فرشاكي كردي الله أقول إيسن جزداشة من لبرا بوايا ولا جير جزداشة كشتك من لبرا بوايا أو فرج من درك تيجيشتي او شيوي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمى بريتي آلمة آمة جاء ما او من ديوارم لبشتا اجنا اكون مبشتا اما اگر ديوارم لبشنا لبم شيوي دا عنيشي ايرا ساق اوايا ايرش فخدا رانا ساق فخد ام دوانا اوا چاد ليبكا تاشان بينا بفوشاكي ام دوانا بغسر و بلاشتاو ايتر چيد ليهت متمكينة بي في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم آبو شيء ويدامنش إذا تيجيشتن احتباب ريتيلو بلا ما قال كسيك دزداشي لبرابي بمشي ويدامنش ها بمشي ويدامنش فوشاكا كي درعكيو حموك العورات يبيني فرج يبيني تيجيشتن بوي في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمي شي أفرمي حديثك أفرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد واتبي غمر صلى الله عليه وسلم نهيك ردول ويكبياوي لتاك فوشاكيكا بوشي ويدابني شكا إسابهم وين كردن ليس على فرجي منه شيء لسر فرجي هتشتيغ نبي كبوشي ويداني جوان بخلق دركة في البرامبري عن مصاوف أوش حرامة نبي بوشي ويدابني شيء تيجيشتن بلا كانم باش أفرميو ولا يسدلو ولا يسدلو ده فرمي السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه دفرمي بديتي لوي كسيك وشاككي شرب كاتوا من غير أن يضم جانبيه بين يديه ببيئة ويهردو لاي فوشاككي لبردم خوياكو بكاتوا واتا فوشاككي لبرايا أيابا سرشانيا شر يكاتوا بخواروا اترناي أن فوشاك دولاي هيا وانيا دولاي هيا ناي لبردمي خوياكو بكاتوا أعوى بريتيا لسدل بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيرفع ويسجد وهو كذلك يعني اشتكي داو بسر شاني داو كو بالطاو لا يخو من بالطاو لنا عربة جبية ديني دي داو بسر شاني داو اتل جير او بوشاكوا دسي اقريتو باشان دسي لسر اجنوكاني اقريتو سجد ابا بيشوا ما شوكان يفرمي نابي سدل بكا كاتا اگر کسی اکدبینی سد لیکر پیبلا سد المک چون که نهی لسره لبر او فرمودهی که پیشوامان ابو داود و ترمذی و جگلوانش لپیشوای پای برزمان ابو هریره و روایتی اکم رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم نهى عن السد لفی الصلاة پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم تکاتا لی اکم بخیلی منوین الاصلاوات نهي كرد ولويك كسيك سد البكا لن يجده فاتبو شاككي بابشاني دابو خويدا جيريا و فالطاعكي دورو دريجي لبرايان فالطاعكي لبرايا كأنه آغاية بو خويدا جيريا و جواني تر دسي درناكوي ايسان بو شاكاني ما چند جوانا دس ديارة بال ديارة همو اندام كانت ريكو بيك بلا ما قربيني او بو شاككي با سرشان الدا ایت شیوهی که جوان در نکرد نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن السد لفی الصلاة کات نهی کردوه و هو حدیث حسن فرموده که حسنه تیگه ایشتن دمویل متانه تیبگن بارک الله فی اجتمال الصمات چیه سدل چیه او بریتیه دوا افرمی ولا یسبلو باپ و شاککی دریج نکه به جوری لقلاپ پی دریج تر بی و اتا دبی پیاو به جوری پوشاگ لبر بکا تا قافر رقکانی بی تا الیا و اتا نگه تخوار او طبعا خوش ویستانی من فرمودی زور لسرم بابتا تکاتا اندیه کم هول بدن جه بجی کن یعنی پیویست قطابی زانستی شرعی مسلماني جير شوين كوتوي الغسقيني بيغمري عزيز من صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبيت داروني خوي بشكيني دبيت شاوليكري خلق ولاني دبي عادة عرفي ناوكو ملقا كالقل دينا في شوانا دبيتوا أولاني لبر خاطري خوي فروردقار جل جلاله استا ايما لكاتك دادا جين كاتي نزيقون ويقيامتا لكتاب الوجيز داباس من كرت هر خودي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كوفاتي كره ونشانك قيامته ونشانكاني كشمان الحمد لله باس كرت بلان بزان خوش ويستاني من استا آفرتان هيج في عيب نيا اجنوي تاقلا في اكاب دولتو الله فوشاكك باوابي تاكا بشرته ببياوابي دبي بياوابي بلان آفرت في عيب نيا او اكا اقرب بياوي بلي برای من با پوشاک کت کمی لسروی قلاتی تو بی الله آخر چونه بی من پزیشکم ای پزیشکی مگر مسلمان نی اندازیارم ای مگر مسلمان نی ماموستم ای مگر مسلمان نی ملای او تو حرمین دادی اولاده خلاج بزیکی و هموی مادم مسلمانی فرمانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جی بزیکا بجوری کش پوشاک کت بپوشا پاکو خاوین و تو کراو بونی خوش با خلق اگر او پوشاک کرتی لپی تو یابینی پی جوان بی نک بجوره بی ساله بی لناو کشتی عداد ناوی چرتو لجبو بی لبری کی او نه خرسی پوشاک کرتی کدنا که بلکو پوشاکی هر ببرچاو کبید برا مگر بو شیوه بارک الله فیکم دلی که تسکوت روستگ لبر که کرتی شکردی بی تو ایتن ناشیری نبی بلان پوشاكي كي شرعي لبركة تا سرو قلافه او بي بچه بو فرمانگكي خلقي اي بينيه الله بوات کردوا الله و سنتي پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم اترى اگر خلقيش بجوينكا خو اي بيسي بلان هول ادا يعني كسانيك كاريگري او برا خوشوسته يميان اچه تسر امانيش جيبه جيه کرن پوشيني پوشاك لبر کردني او پوشاكي لبري اكي با شرعي ببارك الله فيك مرز نیار خودا پوشی بی، گرینگیش چون خودا پوشی بی، آواش گرینگه. کاتا و کافرمی ولایوس بیلو و تبا پوشاک کی لقلاتی کانی دریشتر نبی. باش. لبر او فرمودهای کفی شوامان بخاری. لپی شوامان ابو هریره و رضی الله عنه روایت اکات. کفرمیتی. آن رسول الله صلی الله علیه و سلم قاله. في غمر عزيز من صلى الله عليه وسلم فرميتي لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا واتخواي فروردقار جل جلاله لروش قيامت دا سيري كسيناك بفيز وبوشاك كي بدواي خويدا رابكيشي استطو فرسياريك ديتا تشوى الله دي من بوفيز واناك واي الله من بو في زوانا كم بو كبر وانا كم إما نرى اكتفاعك بهناني يك حديث والله ما مش قاريدة كم لبرخواي فروردقار كيف تخوض حديثة كان إن شاء الله بخير نروى لسر بوشاك دريجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر أبو هريرة روايتي كأفرمي ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار إخو باسي بطرناك باسي كبرناك أفرمي هر بوشاكي الأخوار كعبين هو بي كعبين بريتيا لقافر رقا كان قلابيا كان من الإزار لا بوشاكي جيرا وكفيلا إزار سروش فيلا جي رداء ففي النار أولا أقرأي كسي قال جا قلت يا كباو توزم تيتا أقر بتمايا بمشار بوي قرتين وقتل سرو قلابيا كان وبمشار جوان بوي ليكا نوبلن دهو هربوتو نخير أولا هناني جزء ما بس في كله ناويناني جزء ولا أصول أباسك لين وتناوي جزء للاشاء أبري بلا ما بس تيشيا كل خواهي فرورد قال القرآن أفرمي يجعلون أصابعهم في آذانهم باش آي أصبع أتي تقوي نا أو باس كربني كله بلا ما بس تيشيا جزء كواتا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار أو إلى أخوار قافر رقا كان توابي قلافيا كان توابي أو لا أقلعي جيبا جيك ردنيش يا أسانة بارك الله فيكم بوشي ويبا أصمان كردوا لأخواكم أسانك على سرها مو في أخوازك زانس شرعيك في رويك باش أفرميت لبر أو فرموديك في شواء من بخاري أو من باسكر الحمد لله فاشان فرمي ولا يكفتو ولا يكفتو باش كفت الثوب چيا بريتيا لوي ان يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حاجوزته ويلبك في حاجوزته كفت الشعر هو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه باجار ما نائم كن جاسي نسر حديثك أفرمي بريتي لو يكسي بوشاكي كي لبلايا ديت شمكي كي بوشاكك هل أبريكا بكوايا كلكيا تيجيشتن بشيك لبوشاكك برز أكاتا وايكا بكوايا كلكيا نهي للسرة يعني قجي دريجة بشي لقجي أفيتيت وعيكابة نو سريع أوج نهي لكراوة وانت بشي لقجي أفيتيت وعيكابة كوا توزي لقجكي برزكات وعيكابة جير قجكي ويترمتي ليد أو بريتي لكفت الشعر وكفت الثوب بلا خوش بيستاني من زانا أمش بكارهين بوأو كساني لن يجع أميان برزكناوة يعني أميان هل أكن بونم نه لنجا کسی اگر دید، اما آواه لکه، آله بوچی، آله بوینه یکانی تیش مولی من نکه، با بتمات يلا نجاوبك أبي العمك تاوكي ده بين السر أوبي تاشان أميش بمشي ويلي بكيت أما أنا هندي هذا زنايان بكاري أهينن بلا ما ناي توابي كفت الثوب وكفت الشعر بريتيلا ويكا بيشكش يا ويخوش بيستمكر كم كي بوشاكا كي خواري برز أكاتا ويكا بكيو عيا كالكيا يعني بشي للاكا لا يكي قجي برز أكاتا ويكا بكيو عيا سريا ايكابا ناو قجاكي تريا أفرمي لبر أو فرموديك في شواما بخاري مسلم لابن عباس ورضي الله عنهما روايتي عن كردوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي ولا يكفت الثياب ولا الشعر باب سلمان بوشاكا كي بوشي ولينكا كباسمان كل قجيشي بوشي ولينكا كباسمان كلت باش براكانم ولا يصلي في ثوب حرير بانو يجيجنك على بوشاك يكداك حريرة حرير يعني هاوريشم يان آوريشم دروز مية بياوي أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم آوريشم ببوشي دفرمي لبر أو فرموديك في شوامان ترمذي روايتي كردوة فرميتي حديثك حسن صحيحة وأتل لطريقك وحسنة لطريقك والصحيحة وهو كما قال بوشيويك فرميتي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى أشعري يكأكل للصحابة فاي برزكاني في غمر صلى الله عليه وسلم كالكتاب الأربعون حديثا في الدعوة والدعاة باثمان كل أقر بلتان به دنجي كيزور خوشي هبوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم جويلي قرتوا قال إجال إن شاء الله استفادة لو درس بكلا كتاب الأربعون أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرميتي حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم دفرمي بوشيني بوشاكي حرير حرام كرا ولا سر نيريني أمتكم ولا دسكردني آلتون لما الكردني آلتون لجوه كردني آلتون للود كردني آلتون لقات كردني آلتون بو بياواني أمتكم حرامة أو بو يألانا مجسامو يكري يكي كاتا لوتي يكي كاتا جوه يكي كاتا مل يكي كاتا دست يكي كاتا قاتي وكو خرخالي آفرت بكارهناني آلتون حرير لسر بياواني أمتكي من حرام كراوة للان كيوة الله جل جلاله وأحل لإناثهم بلان بو آفرتكانيان حلالة إستا بيتشوانا بوتو آفرت زيو لملكا بيال ألتون لملكا آفرت زيو كات تدستي أو كألتون كات تدستي كعكسكي صحيحة أو جنقمل تنكمل خوشبهاندنا بكيوا با نتوكاني تروا إتنا توكاني تر بي يهود بي نصارى بي بوذي بي خور فرستكان بي همو أوان أيكن نابي أمتي إسلام شابيان ليبكا. وفي رواية النسائي قال لروايتك النسائية فرميتي أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها دفرمي بوشيني آلتون حرير حلالا بو ميني أمتكم وحرام كراه ولا نيريني أمتكم رونا براكانم باشا أفرميت ولا ثوب شهرة ونابي لبوشاكي كان نجبكا كبوشاكي ناودر كردن بي شهرة بي واتن ناوبانجي هيا لنا ولاتا كان بوشاك زود قرن بي أو بشي أولا بركابو أو نجيبي أوبكا نهي لسلا لبر فرمودك كيفي شوامان أبو داود وابن ماجة لابن عمر ورضي الله عنهما روايتي عن كردوة قال في حديث شريك لحديثك شريك يرفعه كالرفع أكابو في غمر صلى الله عليه وسلم رفع حديث بريتيا لويك الصحابة كبلي في غمر صلى الله عليه وسلم وايفرمو قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله دفرمي هركسي پوشاكي نازناو ناوبانگ لبربكا خواي پروردگار پوشاكي كي هاوشيوي أو پوشاكي لبرأكا لروجي قيامتا زاد عن أبي عوانة للا أبي عوانة أم توزيشي بو زياد كراو بو حديثك ثم تلهب فيه النار فنا بخوا تاج اوي كبوشاكا كي لبر اكري اقري شي تي بردري لحديثك يترى افرمي افربي ثوب مذله يعني بوشاكي سوكيتي لبر اكري او بوشاكي شهري لبر كرد لقيامتها خواي فرد قا بوشاكي سي لبركا مذله واتسر شوري لدنيا دعاوى خدنوان اهل قيامتها بوشي وتليكين افرمي وهو حديث حسن حديثي حسنة ولا مغصوب نابي لبوشاك يكان يجبكا كأو بوشاك داجير كراو به مغصوب داجير كراو تلا بوشاك تلا زوي أتي مال داجير أكاشو نجم بوتياكا مالي داجير كردوا نجتياكا مالي مسلماناني داجير كردوا أتي خير صدقي تياكا تجاري اوه واد لخود بينا اوه واد لدينا او جارة كاري تاكو ريكو بيك برو بيبدا اوش بلغانيه نستر اوه اگر کسي اوه اكير بلغي كاكا من ناچارم بوه نوش ناكم بوه روزو ناكرم بوه زكاة نايم زوية كم دا اجير كراوا نا اوه بره خوي اوش بره خوي تاواني اوه لملا بلام ده بفرمانا كاني خواه فروردگار همو جيب جيب كايت ده فرمي لكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع لبر اوي ملكي غيري او كسيا داگير كردني ملكي كسيا كتير بكو دنگي زانايان اسلام حرامة او اجماع خلاف تانية اجماعيش لأدلة احكامة أدلة احكام بريتيا لكتاب بريتيا للسنة بريتيا للسنة بريتيا لإجماع بريتيا لقياسي صحيح اواني تريش كتاب السنة واجماع متفق عليه بلان لو بدوا مختلف فيه هندي لزانا لفرمون هيتش يعلم قبولنية بلان اقر قياس بو قيديك باس مانكر صحيح بو او ورعجيه اقر هر عبادتي كتر ببوچوني خيوتي من قياسي اكما سر او قياسك فاسدة بو بينا بانق سنة لدوايا ونوجيكي سنة بكي وانيا چون که لبینی همو بانگو قامته که دور که سنت سنت بکره باش لدوای بانگ سنت صلاوات بیل دیاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم لدوای بانگ سنت اللهم رب هذه الدعوة التامة بخوانی کسی اگل من قیاسی قامته که مسر بانگ هر بوی ای بینی صلاوات ادا و دعای وسیله و فضیله اخوانه ایم جلین اگر راس اکی قیاست کردوه دا دور كا سنتيش بك اقلو تي نابي اظن قياسك تيا فاسدة تنك اقل قياسك صحيح بوايا ابواها مو اوشتاني بوايا كم دروستا لدو مش ادروز بوايا بلام لبر اويناتواني لويانا او بكي كواتا قياسك تيا فاسدة ما بني على الباطل فهو باطل هرشتك اجد سر بطال بنياد بن ري خوشي بطالة تيجيشتن باش وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وفي وسل سري أو كسيك نيشأك استقبال الكعبة كربكات كعبة إن كان مشاهدا لها أجر بيت أو كسي كروي كردوة كعبة بچاوي خوي كعوب كعبة ببيني واتأقر نويش خوين نويش قر لا ساحي حرامي شريف أبو ولناو مزقوتي حرام دابو بچاوي خوي كعبة أبيني أوابي ويستا روبكات قبلة روبكات كعبة قبلة كي رونو أشكرايا ككعبة ولبرچاوي آياتي بيويستا روي تيبكا او في حكم المشاهد يعني لحكم كسيك داك بيبيني واتت شون او اي بيني او لدروي حرم دايا يعني شويني كي كدايا كدغنيايا لوي اقر بيبيني ابو شوية دابي رويتيكا واتا او اند دغنيايا ككعبة لكوية دايا وشويني كي كوتو تكويوا دابي وكو او كسيك اي بيني او يجبه همان شوى رويتيبكا او دو حالتا تخوي بيبيني شوكو كسي قوابك بيبيني دابي لهر دو حالتك دا روبكا تقبلا او ايش بيويسة لسر كسي كنوش بخويني دا فرمي لبر او اخواي فروردقار فرمي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام او بلقه خواي پروردگار جل جلاله افرمي قد نرى تقلب وجهك في السماء اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدلنيائيه وايمتو ابينين كاتيك الرؤكي تاسمان دعواءك خواي پروردگار قبلا بو بقرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم شان زمان يعني حف زمان روي کرده كيو بونيوش کردن بيت المقدس بلان هميشه دعواء لخواك كقبلك بو بقرة بوتي لبر اوي جولك كان لانو يشكان يعني الرؤيانا كده كوي بيت المقدس بيغمر صلى الله عليه وسلم دعواك الخواي فرودي قبلك ايش مبوغو ربالا قبليش الوان مجم بلا نسان نقل قبلي على هموشتك اخوي شبهين يتسر يهود ونصارى بداخوا قبلت شاني بيروزا بيغمر صلى الله عليه وسلم دعواك الخواك كبو يقوري بو يخوا فرمي قد نرى تقلب وجهك في السماء فاش انا فرمي فلنولينك قبلة ترضاها اي في غمر صلى الله عليه وسلم اما رويتو اكين شوينك خوفي راضي بي ما بس كيفو كعبة شون في غمر صلى الله عليه وسلم حسي اكل ركاتا كيو لن يجا كعبة بلام كردي لخويوة نخير ما في غمر يجبه عليه السلام ناتو انا لفرمان رب العالمين درچه تا خواي فروردگار اذني دا مولتي دا فاش انا فرمي فولي وجهك شطر المسجد الحرام دير روبك لا يمزقوتي حرام واتكعبه خايف الوردقا بنسي بي ايما شويه وشي بكا دوباره ودجاره صدان جارك بشينا وحرام او كسيك دتيت الصحيح حرام بخوي دبيني كعبه لا يبارك الله فيكم شوار لا لهر لايك وتر وكي تكوي كعبه وكي تقبله قبلك تشويه كعبة أقل لو يا بي سيدك أقل لو يا نبي أولا هر چنه دوريش بيه ربي وكعوبكي لما تيقشتن أفرمي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل لفرمي بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم صفتي وابك هل بسايبون يشكردن روي أكرد كعبة لن يجي فرضا ولن يجي سنة إجداء نفل يعني زيادة زيادة لفرض وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فرماني شيبا وكردوا فقال للمسيء صلاته آبوك سيكن ويجاكي لبير أتشواوا نيجي أكل لبير أتشواوا بيغمر صلى الله عليه وسلم فيري كربتشاكي فرمي فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء اگر هستای بونیش سور بچاکی دزنیش بگره ثم استقبل القبلة فكبر پاشان روب کر قبلو الله اکبر بکا اعما بلگه بو اوانی که دینی خواه گورن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی روب کر قبلة انجا نیت بینه انجا الله اکبر بکا وای پینوت هر خوی رو کردن قبلة بونيش نيته ونيتيش لدل دايا فيويستا كالدلتا نيته هبيكا توتش نيجي اكي معقولة استا وقت نيجي عشاء الله يلا من نيجي نيوروكا والي وان علي دي مادم استا وقت نيجي عشاء ونيجي عشاء اكي نيتك نيجي عشاء وهلوم مجرة اواني كيش بوشي ويا باش برا كانم ام فرمودي في شوا من بخاري ومسلم وغير يواني روايات عن كردو رحمتي خوال هرهم ينبه افرمي وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحضي كسيك قبلي لديارنية باشا چون بزاني قبل كامية دبي شنه لتوانايا هيا بقربو او قبل بدوزي توا بهو كاري خورو وكاتي روشلاتن وروشعاوا وهروها بقري بهر هو كاري يارمتي دربو او قبل بدوزي توا دربي دوزي توا دواي اوا اگر قرا روي كرده هشويني بحسابي خوي قبلية نيوجهي صحيحة بلام نكهت شوه هردشتي هوا سيريكي ام لولابكا اوا روكن تواوا وانا بي دبيت شاك بقري بشويني دابزاني قبل الروكوية دواي اوي كقراي نيوجهت كرت دواي نيوجهك بودر كو تقبلكت هلبوا نيوجهكت صحيحة تيجيشتن كواتا ايما ايست ايما لشاري سليماني نواني بارك الله فيكم باش ايست ايما كوا قبل ما اللي ديارة اقر بيتو بشتاو بشبو من نماية توا وهروها بهوكاري اميري تازا بيشكوتو نزاني القبلة كامية وخوش من بأزمون بو من نسل ما بي قبلة كامية زاني القبلة كامية نازل خود يرنية بلان كبو من سل ما قبلة كامية ايتن نابي بلين بخواب من احتياط كم نغرو الى يوبي روجر وكما روجر وكما روجر وكما روجر كما يجري نادر ارزي خوابك كبوي ثابت وجيجير بو قبل لك يا دبي ركعت قبله تو ده فرميت لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم الجهه بعد خروجه من مكه المكرمه وشرع للناس ذلك تفرمي لبرأوي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أجر لمكي مشرفة ومكرمة درب شوية روي أكرد روي مكة إذا رو كردنا مكة خوي بخوي شوية قبلة وشرع للناس ذلك أعويش بشرع بخلق جيرة وقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فرميت أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لنيوان روشالات وروشعوا دا قبلة او بو او خلقانيك بو شوية بو المنبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم لمكة لمدينة ايمش بو شوية برو بو سروا بلام آية او كسيل آستي مكة برو بو برازيل وفنزويلا لآستي مكة برو بو فليبين واندونيسيا ما بين المشرق والمغرب قبلة دبي اوان قبلك بدوزنوا او بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بو خلقاني كي فرموكا لسر او مدارا عزيزاني من زوي وكو زانايان جغرافي دابش يان كردو بسر دو بش بيغلين بعضنا كاني پاني لقل هلا كاني دریجی باز نکانی پانی بوزانینی کاتکانی گرمای لسر گوی زوی هیلا کانی دریجی بوزانینی کاتا است ایمه لسر هیلی دریجی چلو پینجی شرقی شاری سلیمانی لسر همان او هیلا که مکی مکرمه لسر مکی مکرمه دکویتا چلو پینج سلیمانی جکویتا چلو پینج هر بوی است ساعت چنه لمکی مکرمه نفسی ساعت تيجيشتن بالنسبة إيموا بوشيوية ما بين المشرق والمغرب قبلة بلا بالنسبة برازيل لقل فنزويلا لقل بيرو أو ولاتانا لم لا يشوا الصين وإندونيسيا فليبين كوريا باكورو باشور يابان أو ولاتانا أو حكمة دقوري بارك الله فيكم زانياني أو ولاتانا قبل دياري أكن بجواري تشكوتني زانستو وأزمون رونا أما بريتيا خوشوستاني من لمرجكاني نوش دوال خوايفر وردقارة كان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا لمنو لأيوش خوش به لدائكو باوكمان لما وستاكان من خوش ببو خاطر اسماء وصفات خوي لقل پیغمري عزيز من صلى الله عليه وعلى اله وسلم وپیغمران عليهم الصلاة والسلام وصديقين وشهداء وصالحين وأولياء وصفية خوي فروردگار حشر من بك. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.